فهذا مجلس التائبين على سيد النبي صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. اللهم بلغنا مما يرضيك آملنا. من الذي يبلغ الآمال؟ من الذي يحقق طموحاته؟ من الذي يصل إلى أمانيه؟ في الناس أقران من أعمار واحدة، أخت تتزوج وتنجب وترزق ذرية صالحة وتعيش حياة زوجية سعيدة، وأخت أخرى مكانها لا تتقدم ولا تتحرك أمانيها ولا طموحاتها. أخ له قرين، صديق عمر، زميل دراسة، هذا وصل إلى المنزلة التي كان يتمناها وأكثر، وصل إلى الزواج الهنيء الطيب وإلى مهنة توافق ما كان يتمنى وإلى رزق حلال طيب واسع، وهذا لا يزال يتعسر مكانه كما فارقته في الثانوية العامة أو كما فارقته أيام الكلية. من الذي يصل إلى طموحاته ومن الذي يتعسر ولا يصل؟ لا شك أن ذلك يحتاج إلى تجديد نية، فجددوها. فبالإخلاص المجلس يحلو وعلى سيد النبيين صلوا. على سيد النبيين صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. الحمد لله، الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المذنب ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته، ونحن لا نزال في شرح كتاب الفوائد. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. في هذه الأيام والناس يتقلبون في ألوان الحياة، وأكثر ما يتسم به الناس إمساك الهاتف والعبث في وسائل التواصل الاجتماعي. وحين يشكو البيت من غياب التواصل الحقيقي بين أفراد الأسرة، لأن الأسرة جالسة وكل إنسان في يده شيطان يلعب به ويلعب معه، ويهمل زوجته حلاله ويعبث في الهاتف، وتهمل زوجها حلالها وتشتهي ما في الهاتف. وقل عن الأولاد ما هو أكثر وأكثر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا. في الحقيقة أنني مشغول هذه الأيام بمبدأ اسمه الشرف. الشرف، اللهم أذقنا طعم الشرف، اللهم اجعلنا من الشرفاء. إن شاء الله حلقة قريبة وعدها لكم اسمها الشرفاء ليسوا مجانين، احتمال أسميها جودة مش مجنون، لكن في كل الأحوال أنا أعد لكم هذه الحلقة بنماذج من جنون هؤلاء الشرفاء، من جنون الشرفاء. في الحقيقة أن الشرف يضيع ويضيع معه الوقت. قال جبريل عليه السلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. فالشرف الحقيقي في وقت المسلم أن يبذل فيما يرضي الله. وكثيرا ما هتف شيخي حين يذكر قول رب العالمين في الحديث القدسي أنه يتنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه مسألته، هل من ذي حاجة فأعطيه حاجته، هل من مستغفر فأغفر له، فيصيح ويقول: أنا يا رب، أنا يا رب، أنا يا رب لي مسألة، أنا لي حاجة يا رب. السر، سر النجاح وتحقيق الطموح وبلوغ الأماني وأكثر، في القيام بوظيفة اسمها واجب الوقت. وهي روعة ابن القيم في هذا المساء، إذ يقول: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. وهي جملة قصيرة عظيمة، قصيرة كبيرة، فخمة ضخمة. أعظم الربح في الدنيا، أكبر مكسب تعمله في حياتك، أكبر خبطة تحرزها في حياتك، أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. آفة القلوب المريضة الفراغ، فيما قال اسمها ولنكن، أنا ترددت كثيرا في نشرها وقررت ألا أنشرها إلا في وسط دعوي فقط، بين الدعاء فقط. أكشف لحضراتكم سرا من أسرار هذه الكلمة أو المقالة. ولنكن، حين يتعشم الناس في الداعية أنه مشغول بالآخرة فلنكن، حين يرجو الناس في الداعية أنه يكون قليل المزاح فلنكن، بل حين يظن الناس في الداعية أنه أنزه من أن يعبث في الهاتف كثيرا فلنكن، حين يرجو الناس من الداعية أنه بمنزلة الوالد وأنه أشرف من أن يتطلع إلى زوجة ثانية في متابعيه فلنكن، فلنكن على مستوى هذا الشرف، فلنكن على مستوى ظن الناس فينا وأكثر وأكثر. حين يظن الناس في الداعية ويأملون فيه أنه يحب أقرانه الدعاء ويلتمس أعذارهم ويحبهم ويحب لهم النجاح والتوفيق فلنكن، حين يظن الناس في الداعية أنه أنزه من الغيبة والنميمة وتتبع العثرات واللمز فلنكن، فلنكن أكثر مما يرجو الناس، طالما ما يرجونه فضائل، طالما ما يرجونه لا يحرم علينا حلالا فلنكن. كارثة أن يكون قلب خادم الدين مريضا بالفراغ. حقيقة أن الفراغ كارثة الدعوة، كارثة الداعية. لهذا أقول قلت في هذا المقال كلمة مرة: لو أراد الله بك خيرا لأسمعك ماذا يقول الناس فيك لتتوقف عن الانتقاد والغيبة واللمز واحتقار الآخرين. يا ريتك تعرف الناس بتقول عنك إيه عشان تبطل إوالة، عشان ما تقولش إلا خير. أنت متخيلش إن بيتقال عنك أكتر من اللي بتقوله على الناس. لو بتقول على الناس حاجة إنهم دون المستوى في شيء، ثق أنك في أعين الناس أكثر من ذلك، وربما بعض المقربين منك أكثر ما يخفيه عنك مقربوك عشقهم للذين تلمزهم أمامهم. أنت فاضي ليه؟ ده احنا عندنا مهمات كبيرة وضخمة. آفة الآفات الفراغ، وأعظم الربح الانشغال. لهذا قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. ما تسمحش لنفسك بالفراغ، كارثة. مما شرفني الله به أن أنعم علي باستعمال طائفة من خدام الدين، وأنا في هذا المقام أحييهم وأشكرهم. أشكر الإخوة والأخوات خدام الدين الذين هم سبب أي نجاح ترونه بعد الله عز وجل، هم الذين سببهم الله عز وجل في أي نجاح ترونه. وأنا أهديهم دعائي إلى أن ألقى الله عز وجل. أقول أن هؤلاء الخدام، خدام الدين، شركاء النجاح، والأخوات الفاضلات خادمات الدين شركاء النجاح. وأنا يعني رجوت من ربي عز وجل أنني أحب لبنات المسلمين ما أحب لبنتي، وما أحب لأختي، وما أحب لزوجتي. فأرجأت أو فصلت استعمال الأخوات الفاضلات خادمات الدين، فصلتهم تماما عن التواصل معي، لأنني أحب لبنات المسلمين ما أحب لبنتي، وما أحب لزوجتي، وما أحب لأختي. ولكن أقول أن خدمة الدين لا تتوقف، وأنها تجري منا مجرى الروح ومجرى النفس في الجسم. فالمخلص تدوم خدمته، وإن انقطعت أسباب أنس الخدمة وأسباب استحلاء الخدمة وأسباب يسر الخدمة. قال الله: فإذا فرغت فانصب. يا كل موسوس وموسوسة، سر آفتك الفراغ. يا كل شكاك، مشكلتك الفراغ. تدرون كل إنسان يضيع مع وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر ليل نهار في الكومنتات ويظهر ليل نهار على وسائل التواصل، مشكلته الفراغ. كل إنسان لم يحقق طموحاته، مشكلته الفراغ. كارثة، كارثة. والفراغ في الأصل نعمة، لكن إذا استعمل في مرضات الله تحققت هذه النعمة وثبتت، وإذا لم يستعمل في مرضات الله تحول إلى نقمة وإلى كارثة يسأل عنها بين أيدي الله عز وجل. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لهذا وأنا أقول أنني ليس في فريق عملي الآن ولا أخت، أنادي الرجال وأنادي الإخوة وأنادي الشباب: هيا اخدموا معي الدين، هيا نخدم الدين معا، هيا نهب أوقاتنا لخدمة الدين، هيا نهب أوقاتنا لإعلاء كلمة الدين ولنشر كلمة الدين. في برنامج الدعوة مستمرة ستجدون إن شاء الله في حلقة قريبة جدا عمل ومبادرة جميلة قام بها أحبابي في الله رواد مسجد الحمد وإدارة مسجد الحمد في منطقة الكنيسة بالهرم، مش عارف اسمها الكنيسة أو هذه المنطقة بجوار المنيب والعمرانية، في هذا المربع مسجد الحمد، هؤلاء تلاميذ شيخنا الحبيب المقرئ الفاضل القارئ الشيخ طارق عبد الحكيم، أسأل الله أن يجعلنا وياه من أهل القرآن. وأنا تلميذ الشيخ من قبلهم بكتير، يعني من 20 سنة وأكثر. أقول يا أحباب أن هؤلاء الأفاضل قاموا بمبادرة جميلة، أن من يدرك صلاة الفجر في مسجدهم 40 يوما متصلة سيدخل إلى سحب على جائزة عمرة، وعملوا عمرتين فعلا، والمنافسة الآن حامية جدا، والناس يأتون إلى المسجد من أماكن من أحياء مجاورة، يمشي بالنص ساعة علشان يوصل المسجد. شوف كأنه ينوي شد الرحال إلى الكعبة، كل ليلة يروح المسجد عشان يوقع حضور لعله يدخل السحب، وفعلا المنافسة حامية جدا والفرصة سهلة جدا، لأن المتسابقين يعني ما يتخطوش 50-60 واحد، والجايزة عمرتين، يعني الأمل في ربنا كبير، ربنا يوفقهم يا رب. وأنا أدعو كل المسلمين لهذه المبادرة، إن شاء الله نصور معاهم ونروح سوا، نخش معاهم في المسجد صلاة الفجر، ونشوف دفتر الحضور والانصراف، ونشوف مشاعر الناس المتنافسين إيه، ونشوف مشاعر الإدارة وفرحتهم إيه. عايز أقول إن الانشغال ده وإن ملء الوقت ده هو ده حياة القلب، الفوز الحقيقي إنك تبقى عايش مشغول هتعمل إيه، هتصلي الفجر ولا لأ، وبالنهار مشغول بصلاة الفجر، من أذان العشاء وهو مشغول بصلاة الفجر. عارفين وصلتني رسالة من واحد متهكم، من الناس اللي هم اللي ابن القيم بيقول عنهم أجنبي، اللي هم ما يفهموش في شغلانتنا دي، ما يفهموش في وظيفتنا دي، ما يعرفوش في أطعم حاجة في الحياة وألذ شيء في الحياة، وهو العبادة والذكر. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من العابدين المخلصين الذاكرين يا رب. الأستاذ ده بعت يقول لي بس سامحوني في الألفاظ بقى، سامحوني يعني في اللفظ ده، بيقول إيه الوصفات الكفتة اللي بتقولها دي للناس، الوصفات اللي مش حقيقية اللي بتقولها للناس دي، صلوا على النبي 100 مرة، صلوا على النبي 1000 مرة، عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. فبيقول لي ايه، استحلفك بالله، انت بتصلي على النبي 100 مرة، انت بتصلي على النبي في اليوم 100 مرة، انت وعلى طريقة شيخنا حفظه الله تعالى، لما قال له انسان انت تزعم ان من الممكن ان يختم القرآن في ليلة، فامسك الشيخ يد هذا الولد، وكانوا بعد العشاء في الحرم في الكعبة، ولم يتركه حتى سمع الختمة كاملة من الفاتحة إلى الناس قبل أذان الفجر. على هذه الطريقة تعالوا نذوق طعم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة. وأنا عايزك لو سمحت تشغل الستوبوتش، عندك الستوبوتش على التليفون؟ معلش أنت ياما مسكت التليفون، يلا يا فريد كده، يلا يا صاحبي، يلا يا صديقي، امسك كده، الله يكرمك يا حاج معتز، امسك كده تليفونك طلعه وشغل الستوبوتش. طب ممكن نشوف الستوبوتش على الشاشة حاجة معتز؟ طب تعالوا نشوف الستوبوتش ده، ولما نقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3، تعالوا سوا نصلي على النبي 100 مرة. انا يعني انت هتطلع السبحة دي في الكاميرا ولا لا؟ شوف كده بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نصلي على النبي 100 مرة سوا، ينفع ولا ما ينفعش؟ يلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فتحت الستوبوتش، جايز، يلا هنبدأ ونشوف الصلاة على النبي 100 مرة هتاخد مننا كام ثانية. تعالوا نشوف كده، يلا بسم الله الرحمن الرحيم 1 2، هيا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خدنا كم ثانيه يا جماعه؟ الاستوبوتش بيقول كم ثانيه؟ دقيقه وربع، دقيقه ونص. ده انت ملامح وشك اتغيرت، ده انت ملامح وشك اتغيرت، ده انت شكلك اتغير. ده احنا لو شفناك قبل ما تصلي على النبي 100 مرة وبعد ما صليت على النبي 100 مرة، ده حاجات كتيرة اتغيرت فيك. عارف ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤية يوما ضاحكا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا رزق صحابة سكانر، لا مايكروسكوب، مسح، إحصاء، تحليل، تلسكوبات، تحليل ضوئي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له يوما بعض أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، والله ما رأيناك أضوأ ولا أضحك منك اليوم. لا، عارف أنت بقى لما تشوف أبوك وهو جميل ولابس بدلة جديدة ولا شيء وتقول له الله الله الله، إس إس إس إس، إيه الجمال ده؟ لا النهاردة غير، لا النهاردة أنت حاجة تانية خالص، أنت النهاردة عريس. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وما لي ألا أفرح وقد بشرني الملك. فقال: ألا أبشرك بما رزقك الله من أمتك وقسم لأمتك منك من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرة. عارف يعني إيه صلى الله عليك عشرة؟ يعني لما صلينا على النبي 100 مرة دلوقتي، ربنا صلى عليك ألف، ألف مرة وعدت بالرحمة، ألف مرة أثنى الله عليك في الملأ الأعلى، ألف مرة يخسرت عمرك لو في دقيقة ونص تقدر تصلي على النبي 100 مرة. عشان كده شوف بيقولك أنت تصلي على النبي 100 مرة، أهو ده مش متخيل أن أنت لما بتمسك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من البيت للزاوية الصغيرة اللي جنب البيت بتصلي على النبي ألف مرة في مشوار ما يزيدش عن خمس دقايق ست دقايق. يا ناس العمر بيضيع، واسهل شيء فيه ان احنا نفوز. اللهم بلغنا ما يرضيك امالنا، وعلشان ما يعني الفكره دي تكون خالصه لله، ولو انا ما عملتهاش غير يعملها، او حتى انا عملتها غير يعملها احسن مني، انا ناوي ان شاء الله اذا بلغني الله شعبان اصور لكم عند جبل احد اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان هو ده وحدة قياس ميزان الحسنات. مثل أحد، حسنات زي الأحد زي الجبال، قنطار مثل أحد. وعيش معاكم على الطريقة العملية دي. شفتوا احنا صلينا على النبي 100 مرة سوا، يعني شوف الكلام ده، يعني انا اتناقشت مع المخرج قبل ما اجي الكلام ده ينفع على التلفزيون ولا لا، وينفع اسيب المشاهد دقيقة كاملة نصلي على النبي فيها ولا لا. شو يا ناس، يا ناس دين حقيقي، دين عملي، دين عملي حقيقي. احنا المجلس ده بينادي عليك في اوله يقول لك يا معشر التائبين هلمه. القعده دي قعده التائبين، وانا شفت وقابلت وزرت ودخلت بيوت ناس قالوا لي لما بتبدا الحلقه لو حد اتكلم بنقول هس، عايزين نسمع للاخر. وبناء عليه تعالوا نتغير ونعمل بالكلام ده، تعالوا نعيش الحياة العملية دي. البرنامج ده بقى بتاع شعبان اللي جاي ده ان شاء الله اسمه العبادة عملي. اسمه سكشن عبادة، اسمه العبادة في المعمل، ونعيش كل طاعة نعملها سوا في دقيقة، نعمل كل عبادة سوا في دقيقة، نتوب من كل ذنب في دقيقة، في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة عمل لك مقطع ننفذ فيه سوا عبادة الله وطاعة الله، عشان تعرفوا ان الطاعة دي مش كلام، وان الطاعة دي مش دعاوة. اديك صليت على النبي 100 مرة في دقيقة، يبقى لو سبتك فاصل 5 دقايق هتعمل صلاة على النبي كام؟ يلا صلي على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهلا بكم، وطيب الله اوقاتكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا نزال في الحلقة 22 من شرح كتاب الفوائد، وهي 100 من روائع ابن القيم. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الحلقة: أعظم الربح في الدنيا الانشغال، لا تسمح لنفسك بالفراغ أبدا. شفت بقول لحضراتكم الراجل اللي بعت يقول لي انت بتصلي على النبي 100 مرة، انت صلي على النبي 100 مرة بالله عليك، تتوقعوا الراجل ده اخد كم دقيقة ولا كم ثانية في كتابة الكومنت ده، او في كتابة الرسالة اللي كلها تهكم دي، يعني رسالة من 6 سطور قاعد يعيد ويزيد فيها ويقراها كم مرة عشان يبعتها، تتوقعوا يعني على الاقل اخد فيها 3-4 دقايق صح؟ طب احنا خدنا كم دقيقة عشان نصلي على النبي 100 مرة؟ دقيقة ونص، دقيقة وربع، دقيقة وعشرين ثانية. اعملها انت الوقت، اعملها انت في البيت، يلا لمهم مع بعض الاسرة وبصوا لبعض ونشغل ستوب ووتش او نبص على الساعة وعقرب الثواني ونبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة ونشوف. وهي الحكاية صح مش بالكثرة، انما دي خطوة، دي خطوة، وبعد كده نبدأ ندوق حلاوة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا بنصلي كتير نبدأ ندوق ونستشعر حلاوة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الثانية اللي بيقولها ابن القيم في هذه الجملة: أن تشغل نفسك كل الوقت، هي دي النقطة اللي قلناها، الانشغال كل الوقت، ان احنا ما نسمحش بالفراغ أبدا. وعايز أقول في المبدأ ده حاجة بمناسبة ان احنا في موسم الدراسة، لازم في وقت الأولاد، لازم في وقت الأولاد وقت فراغ يكون فيه لعب، يكون فيه ترفيه، بس لازم نبقى فاهمين ان الترفيه حاجة والغفلة حاجة تانية. ان الانسان يبقى ما بيعملش حاجة غير ان الانسان يكون بيعمل شيء ترفيهي. نفسي اعلن لكم عن لعبة تنزلوها على تليفوناتكم، نفسي اعلن لكم عن لعبة تنزلوها على تليفوناتكم وتقعدوا اولادكم يلعبوها، ألعاب الذكاء الحقيقية، مش الأكل ولا الكورة ولا نلبس البنات ونحط المكياج للبنات ولا نعمل التورتة ولا مش عارف اسمها ايه كراش ولا مش عارف اسمها الكلام ده، لا، لعبة حقيقية تنمي ذكاء الإنسان. أظن اللعبة اسمها شعلة أو حاجة زي كده، إن الإنسان يشغل دماغه وينمي ذاكرته وينمي انتباهه وينمي سرعة التصرف وسرعة البديهة. نعمل كده في اوقات الفراغ، نعمل كده، والفراغ اللي يستخدم في الترفيه غير الغفلة اللي بتاكل الفراغ وتاكل الشغل كمان. واضح الفرق ولا مش واضح؟ حط لابنك عمل ترفيهي واجب عليه مع واجبات الدراسة ومع واجبات حفظ القرآن. مش احنا مأكدين مع بعض في حلقة أسعد إنسان حافظ القرآن، مأكدين مع بعض إن حفظ القرآن طول السنة، وإن أولادنا ما بيسيبوش المصحف في أيام الدراسة، وإن حفظ القرآن ده هيجي بركة على المذاكرة وبركة على دروس خصوصية وبركة على الامتحانات. يبقى كمان نقول لازم تحط جرعة ترفيهية في اليوم. جرعة ترفيهية دي مش غفلة، مش لا شيء، مش ولا حاجة، لا، شيء عملي نعمله. النقطة الثانية في كلام ابن القيم انه بيقول ان تشغل نفسك كل الوقت بما هو اولى لها، وهو ده عنوان الحلقة، واجب الوقت. اني ارضى شيء لله عز وجل ان تقوم بالطاعة في وقتها المناسب على النحو المناسب، مش فرطة، مش سدى، لا، بالحكمة، بقدر يليق بالله، عبادة تليق بالله عز وجل. عشان كده كانوا بيقولوا ايه، اما ان تتعبد لله بطاعة تليق به، او ان تتخذ معبودا تليق به صلاتك. لا، عايزين نضبط العبادة انها تكون على نحو يليق بالعرض على الله سبحانه وتعالى، لانه ليس كل ما تمتلك يليق ان يهدى لملك، لا، لازم حاجة، لازم هدية تليق به تقدمها له. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت كده كده في العبادة، علشان كده لما تكون في عمرك كله في الطاعة يبقى المطلوب أنك توظف الوقت، كل عبادة تعمل لها وقت. عارفين لما نبقى في طيارة أو لما نبقى في وسيلة مواصلات ركبين وبعدين يجي وقت الوصول وتقف الطيارة ويبدأ الناس يقوموا من أماكنهم، اللي قام من مكانه قبل ما الطيارة توقف مش هينزل إلا لما الباب يتفتح، يبقى قمت ليه؟ اللي قام من مكانه بيزاحم وبيأذي الناس عشان يركب الطيارة قبل الناس، مش هتتحرك الطيارة إلا لما آخر واحد في اللي قاعدين يركب. طب ليه بتأذي الناس؟ هو ده بقى، إنك تفهم إن عمرك كله عبادة، ما تعبثش بقى بالعبادة دي، ما توزعهاش على مزاجك، لا، الوقت اللي المفروض تبقى قاعد فيه في الانتظار اقعد فيه في الانتظار، الوقت اللي المفروض تبقى واقف فيه في الطابور تقف في الطابور، الوقت اللي المفروض فيه تقعد في الكرسي بتاعك تقعد في الكرسي بتاعك، وكذلك في الطاعة. الكلمة الجميلة بقى اللي عمرك ما هتسمعها إلا من شيخ بيربيك، الكلام ده اللي عمرك المفروض عمرك ما تسمعه في التلفزيون وعمرك ما تقرأ في كتب، إن اللي يقوم يمسك مصحفه بين الأذان والإقامة ممكن يكون الشيطان هو اللي قال له يفتح المصحف. إزاي ممكن الشيطان يقول للإنسان يفتح مصحف؟ أيوة طبعا، ممكن الشيطان يقول للإنسان يقوم الليل ويضيع منه الفجر، ممكن الشيطان يقول لإنسان تصدق ويضيع ولاده، ممكن الشيطان يقول لإنسانة كرامتك عشان تضيع بيتها، ممكن إنسان يقول، ممكن الشيطان يقول لإنسان يعمل معروف علشان يضيع معروف أولى منه. لهذا قضية فهم توزيع الطاعة، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول قبل أن يلتفت، قبل أن يتحرك، شوف أول ما تسلم من صلاة الفجر أول حاجة تعملها قبل ما تحرك صباع رجليك، قبل ما تحرك أي شيء في جسمك، تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لأن مش كل العلم نافع، في واحد أيام ما كان ما يعلمش، أيام ما كان مش على علم، كان بيتوضى كل عضو من أعضائه 3 مرات. من ساعة ما عرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتان مرتان وثلاثا ثلاثا، من ساعتها وهو بيتوضى مرة مرة، يبقى العلم ده نفعه ولا ضره؟ من قبل ما يتعلم أحكام النظر كان بيخاف الله يغض بصره، بعد ما سمع بعض أقوال الفقهاء في نظر البائع الزبائن من ساعتها ما بيغضش بصره. من قبل ما يتعلم كان ورع وبيخاف الله، لما تعلم ضاع. في الأكاديمية الإسلامية اللي هي برعاية جماعة أنصار السنة بالسودان، أتشرف بأن أنا أدرس فيها كل يوم 2 مادة زاد الداعية إلى الله، ودي محاضرة لشيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله. توقفت معهم في اللقاء السابق مع قول الشيخ عليه رحمة الله: وإن الدعاة إلى الله أحوج الناس إلى تقوى الله. أيوة، يا ويلنا من داعية لا يتقي الله، يا ويلنا من فقيه لا يتقي الله. يا ويلنا من عالم لا يتقي الله. علشان كده القبول اللي في الأرض ده مش لعبة. في شيخ، تعالوا نقول مثلا شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، ربنا يديله الصحة ويكرمه، ده إنسان رقم تليفونه أشغل من هيئات إفتاء عظمى في العالم. مين اللي وضع القبول ده في الأرض؟ مين؟ رب العالمين جل جلاله وتبارك وتعالى. وده شيء لا يملكه الشيخ نفسه، ده شيء لا يسعى إليه الشيخ، وإنما رزق يتنزل من رب العالمين جل جلاله. فبقول يا أحباب، الوقت إن احنا نتقي الله، نتقي الله ونعطي كل وقت عبادته وطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. والحديث وإن كان بيستدل به في مقام عدم الغلو، إلا أننا نقدر ناخد منه ملمح رائع في بركة وقت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأنه كان يدور عليه الحال البشري وقمة علو الهمة في الطاعات. نقدر نعمل كل حاجة، وزي ما حضرتك شايفه هو لما وريك بقى سبحة جابت 100 في دقيقة، ما انتش محتاج أقولك إن أنا أعرف ناس بيذكروا الله 13,000 مرة كل يوم، وعايشين حياة أكتر ترفيها واستمتاعا بالمباح من الغافلين اللي مقضينها على فيسبوك فرجة وبس. لا، دول بقى بيستمتعوا استمتاع حقيقي مش تليفوني بالحياة، وبيذكروا الله وبيقروا كل يوم 5 أجزاء و10 أجزاء قرآن. الوقت انك تعرف لكل وقت واجبه، وهم دول اللي بيحققوا طموحاتهم. كلمت حد في التليفون ولقيت تليفونه مقفول؟ لو هو بيعرف امتى الوقت، يبقى كل ما تتصل بيه وتلاقي تليفونه مقفول يبقى هو بخير، اطمن. مش لاقيه على فيسبوك، يبقى بيقرب من طموحاته. خليك انت على فيسبوك، خليك ورا المباريات والماتشات، والناس عمالة تاخد أماكن في الفردوس الأعلى، وانت قاعد تقول لدول يا بوابين وتقول لدول يا رماليم. قضيها، دمر وقتك، والناس بتوصل لرب العالمين جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، المبادرة ومعرفة واجب الوقت، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادر واعرف لكل وقت واجبه. تسمحوا لي اديكم واجب في الحلقة دي؟ احنا قلنا واجب ان احنا نصلي على النبي 100 مرة كل مجلس عائلي، نجمع فيه الأسرة ونقول لهم يلا يلا نشغل ستوب ووتش، يلا نصلي على النبي 100 مرة ونشوف هنصلي على النبي كم مرة في الدقيقة. خد الواجب ده، لازم تجيب كتاب اسمه حسن المسلم. اسمه ايه؟ حسن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني حفظه الله. هات الكتاب ده، والكتاب ده موجود كتطبيق على الهواتف سواء ابل او اندرويد. لازم التليفون بتاعك يبقى عليه حسن المسلم. عارف ايه الواجب بقى؟ الواجب انك تقرأ الكتاب ده من الجلدة للجلدة. الواجب انك تقرأ الفهرس 2-3 مشي عينيك عليه كده عشان تعرف ان كل وقت وله ذكر. ده جزء من واجب الوقت، الذكر جزء من واجب الوقت، عشان تعرف ان ممكن شيطان يخليك تسيب شيء افضل وتعمل المفضول، ويخليك الشيطان تعمل تفتح المصحف في وقت قبول الدعاء، ده وقت دعاء مش مصحف، ويخليك تقعد تجادل وتناظر في نص الليل، ونص الليل ده مش وقت الجدال، ده وقت القرآن، ويخليك الشيطان تقطع رحم زعما منك أنك تغار على حد من حدود الله. والحقيقة إن واجب الوقت هو إن أنت تتودد لهذا الإنسان. صح، أنت واجب عليك تلبس بنتك الحجاب بالجبر مش بإرادتها، لازم واجب عليك تقول لها افعلي وهي تقول لك حاضر. بس لو انت مربيها على انها تعمل اللي هي عايزاه طول عمرها. لو في حالة كده، مش كل الناس كده، في حالة واحد مربي بنته انها لو ارغمها على اكلة تبقى محتاجة دكتور نفسي، واكتر من كده انه لو ارغمها على النقاب ممكن تلبسه قدام وتنزل تقلعه في الشارع، ودي كارثة بتهدد شرفها وبتهدد سمعتها. يعني الاخت اللي بتقول قلب ابويا مانعني من النقاب، ممكن البسه في الشارع والبسه لما اوصل البيت، البسه لما اوصل شارعنا واقلعه لما اركب المواصلات. لا، الكلام ده غلط. امال ايه؟ واجب الوقت دلوقتي ان احنا ندفع ثمن عجزنا عن الدعوه وبطئنا في الدعوه وتحركنا الغير موفق في الدعوه. مش انت سايب مراتك العمر ده كله ما قلتلهاش النقاب، واحنا كمان بقالنا قد ايه بنقول لك اقفي لحيتك؟ والله احنا عملنا 3 4 5 حلقات عن النقاب، ما عملناش حلقه عن اللحيه. عايزين نعمل حلقه عن اللحيه. عايز اقول ان بقالنا كتير بنقول لك اقفي لحيتك. ساعه لما انت امنت وصدقت واقتنعت في لحظه واحده، ليه عايز تقول لها البسي تلبسي؟ احنا عملنا معاك كده ولا خدت وقتك في الدعوه؟ كذلك واجب الوقت بقى ان انت تشبعها دعوة وتغذيها دعوة وتملأ قلبها بحب الدين، علشان توصل لمنزلة انها تعمل بهذا الكلام وينبع منها حب الحجاب وحب النقاب. وقل ذلك في كثير من الذنوب والمعاصي. واجب الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. اغتنم يبقى فيه واجب للوقت، لازم تلحقه دلوقتي، بعد كده ما ينفعش، بعد شوية مش هينفع. سيدنا كعب بن المالك رضي الله عنه وارضاه ما كانش ناوي ما يطلعش مع النبي، لا كان ناوي يطلع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الغزوة، كان ناوي يطلع معاه، مش ما كانش ناوي، ولكن كان يستاقل ويتباطأ ويقول: وأظنني قادر على إدراكه، وأظنني أقدر على ذلك لو أردت. أنا ساعة ما هقرر شفت الأرنب والسحلفة، كان سايبها تتمشى هي تسبقه، الأرنب نايم ويقول لك وقت ما عاوز أقوم هسبقها. لا، مش حقيقي. أنت دلوقتي تعرف تحج على رجليك، بعد كده مش هتعرف تحج على رجليك، هتحج على كرسي. أنت دلوقتي تقدري تقفي تقرأي القرآن، بعد كده هتصلي وانت قاعدة. انت دلوقتي تقدر تصوم، بعد كده هيبقى عندك أدوية تمنعك من الصيام. اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لازم نفهم الأولويات، لازم نفقه إيه الأولى من إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فأعطي كل ذي حقا حقه. كل وقت وله عبادة وله طاعة لازم تعملها. في مصفوفة اسمها مصفوفة الأولويات، وضعها ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع لأكثر الناس فاعلية. المصفوفة دي عبارة عن 4 مربعات. ان انت تقول ان مهماتك فيها اشياء مهمة عاجلة، واشياء مهمة غير عاجلة، واشياء تانية عاجلة لكن غير مهمة، واشياء اخرى لا مهمة ولا عاجلة. لما تكون عارف ان عندك 4 أوصاف للمهمات، يبقى هتقدر تشد حيلك في حفظ القرآن، تشد حيلك في خدمة الدين، تشد حيلك في المذاكرة، ادعوا لي اشد حيلي في رسالة الدكتوراه، تشد حيلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وانت شادد، اي خاطرة تخطر لك عايزة تطلعك عن مسارك تقوم حاططها فين؟ في المكان المناسب. هل هي مهمة؟ هل هي عاجلة؟ في أشياء مهمة وعاجلة، وفي أشياء صحيح مهمة بس تصبر شوية، وفي أشياء عاجلة وغير مهمة. ضيف طب على فجأة لازم نكرمه. وفي أشياء لا مهمة ولا عاجلة، ده شيء مهم. علشان كده قالوا إن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ليه؟ علشان العابد ده عايز يصلي وبس، لكن الفقيه فاهم كيف يعبد الله عز وجل في كل مقام. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول في الجواب الكافي: الفكرة في واجب الوقت من الفكر لله. الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله على الله، فالعارف ابن وقته. اللي يعرف ربنا ده يبقى ابن وقته. فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعته فلا يستدرك أبدا، ما تضيعش عمرك. قال الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. من يكفينا شر الصوفية يا رب. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. أسرع شيء في الدنيا الوقت. ليه؟ لأن إن كان عقرب الثواني ده بطيء إلا إنه لا يتوقف، يبقى هو أسرع. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعوا به هو النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإن كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان في الله ولله وبالله. لهذا يا أحباب عايزين نتعلم كيف ننظم الوقت. واحد، لازم يبقى عندك وقت تنظم فيه الوقت. فرغ نفسك 5 دقايق تحدد فيها خطة حياتك، اوعى يكون حياتك ملهاش هدف، لا حدد. ثانيا، اكتب ما تحتاجه في ورقة او مفكرة. ثالثا، قسم الاحتياجات هذه والمهام الى اقسام، ايه المهم وايه غير المهم. اجعل هذه القائمة مرئية لك، لازم تخلي اهدافك متعلقة قدامك، علقها على التلاجة، علقها على المكتب، علقها على سبورة، علقها على الباب، علقها قدام السرير. لازم تبقى شايف هدفك دايما قدامك. رتبها، ايه اللي ممكن يخلص بسرعة وايه اللي محتاج وقت طويل. رتبها، ايه اللي محتاج جهد كبير وايه اللي محتاج جهد بسيط. رتبها، ايه اللي ممكن افوت حد يعمله غيري. اوعى تعمل كل حاجة بنفسك، لازم يبقى عندك ناس يشيلوا عنك، يشيلوا عنك ويتحملوا عنك، اصدقاء ورفقاء. التفويض سر النجاح. من المهام ما يمكن انجازه مع مهام اخرى، ومهام أخرى تحتاج إلى تركيز وتفرغ. لابد من معرفة هذا لكي ننظم الوقت. ابن القيم عليه رحمة الله يقول في طريق الهجرتين: أحسن ما توسل، قال أبو حفص: أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. وقال بعضهم: ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته. قلت: يشير إلى تعلق همته بواجب وقته. لا، ما تخليش طموحاتك أكبر من الوقت. اللي ناوي يعمل حاجة كبيرة لما بيعمل حاجة صغيرة قوي قوي بيحبط. إنو على حاجة كبيرة لما تجيب تلتينها يبقى كويس، لكن ما تتعشمش إنك تعمل شيء أكبر بكتير جدا من طموحاتك عشان ما تحبطش. قال ابن القيم: يشير إلى تعلق همته بواجب الوقت، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله، وأيضا يشير إلى قصر أمله، وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه، وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت، وألا يضعفها بتقسيمها على أوقات. حفظنا الكلمة دي لابن القيم؟ أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. ومضى الوقت،